إن الحمد لله، نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فهي زاد المسلم في الدنيا، وهي الزاد الذي به يلقى الله عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الناس، إن البصير والمتأمل إذا نظر في حال العالم والناس قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وجدهم في حال مزرية وأوضاع متردية، ديانات باطلة، إلا بقايا من أهل الكتاب، مجتمعات متفككة، وقبائل متناحرة، يعظمون الأوثان والأصنام، ويعبدون اللات والعزى ومنات، يتفاخرون بالأنساب، ويحكمون الكهان، ويتخذون أربابا من الأحبار والرهبان، ويدعون بدعوى الجاهلية، يشعلون الحروب بأدنى سبب، ويقطعون الطرق بالقتل والنهب والسلب، يشربون الخمور، ويتعاملون بالميسر والربا، ويشهدون الزور، ويقولون الباطل، إنهم إلا كالأنعام، بل هم أضل سبيلا. نظر الله تعالى إليهم فمقتهم، عربهم وعجمهم، أي أبغضهم الله تعالى أشد البغض، سوى بقايا من أهل الكتاب. فلما اشتدت الحاجة وقامت الضرورة إلى ظهور نور الرسالة الإلهية، بعث الله سبحانه وتعالى في خلقه خاتم النبيين والمرسلين، نبيه محمدا صلوات الله وسلامه عليه، رسول الخلق أجمعين وكافة الناس، عربهم وعجمهم، فأخرج الله عز وجل بهذا النبي المصطفى الكريم الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. أمرهم بعبادة الله وحده ونبذ الشرك كله والكفر بالطاغوت بجميع أنواعه، وأمرهم بل وأوجب عليهم التحاكم إلى الله وإلى رسوله، وأمرهم بالتآلف والمحبة والاجتماع على الحق والإصلاح، فقال عز وجل في كتابه الكريم: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد وأبقى. يقول الله عز وجل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، أي لا يشقى في علمه ولا يضل في عمله، لا يشقى في الدنيا، لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. أمرهم الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه أن يذكروا نعمته عليهم إذ أخرجهم من الظلمات إلى النور، اجتمعوا وصاروا على دين واحد بعد الفرقة، وتحابوا بعد العداوة، وأتآلفوا بعض البغضاء. ولهذا يقول الله تعالى لنبيه مذكرا إياه بهذه النعمة العظيمة التي ينبغي أن يذكرها كل مسلم حتى يذكر بها: وألف هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. ثم أمرهم أن يبقوا على هذه النعمة سائلين الله تعالى أن يتمها عليهم، هذه النعمة العظيمة التي أنعم بها عليهم بأن من عليهم بهذا الدين العظيم، في قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه النعمة العظيمة التي تجلت في بعثة رسول رب العالمين، حيث قال الله سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فحصلت تلك النعمة العظيمة لذلك المجتمع الذي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وكفر بجميع الأرباب والآلهة التي كانت تعبد من غير حق. وفي هذا يقول الله تعالى في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. أيها المسلمون، وعلى ضوء هذه الأوامر والإرشادات كانت هذه الأمة أمة واحدة أمة عظيمة، أمة مهيبة بين الأمم، صارت على ذلك الهدي الذي تركها عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماشية مع أمر الله تعالى، محكمة لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وكان لها في ذلك الوقت الحظ الأوفر من قول النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر. فهاب هذه الأمة أعداء المسلمين في ذلك الوقت، فكانوا في رعب تام من هذه الأمة العظيمة، كانوا والله في رعب منها وذعر. هذه الأمة التي ملكت قلوب العباد قبل العباد، واندكت بها عروش الجبابرة قبل الميعاد، هذه الأمة المرحومة التي كانت تسير على ذلك المنهاج العظيم، ولما كانت كذلك أنعم الله عز وجل عليها بالوحدة، وعاشت في جو من السلام والوئام. ولكن بعد ذلك لما غفلت وأعرضت وتولت، وتقهقر الكثير من المسلمين عن شريعة الله سبحانه وتعالى، فحكموا عقول البشر في عقائدهم وفي أحكامهم وفي أخلاقهم وفي آدابهم، وتركوا وراء ظهورهم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فسلطت عليهم الأمم من كل جانب، وتفرقوا شذر مضر بعد أن كانوا متآلفين متحابين، تمزقوا وتفرقوا أشتاتا في الدين والمنهاج، ولم يعد لهم بين الأمم صوت. وفتداعى الأكلة إلى قصعة هذه الأمة، وصارت طعمة لكل طامع. وحينئذ وقعت تلك الفتنة الكبرى بأن احتل التتار بلاد المسلمين، فوقعت الفتنة وتمزقت الأمة، واحتلت بلاد كثيرة من طرف التتار في ذلك الوقت، وسقطت بذلك خلافة المسلمين، ثم من قبل النصارى، ثم من قبل اليهود، ثم من قبل الشيوعيين. وصارت أمة الإسلام للأسف الشديد على كثرة أعدادها وأتباعها وأنصارها وسعة رقعتها غثاء كغثاء السيل، صارت غثاء كغثاء السيل، لا يخافها الناس ولا يبالون بها. وكل هذا أيها المؤمنون إنما كان نتيجة التهاون بدين الله سبحانه وتعالى، وترك الأمور لكل ناعق ولكل قائل أن يتكلم في دين الأمة. وفتحت الفتنة على مصراعيها، وتخلى الناس عن دين الله سبحانه وتعالى والدعوة إلى هذا الدين بإخلاص وإرادة، فحصل ما حصل للمسلمين. وهذه عباد الله سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه، لأن سنة الله لا تتبدل ولا تتغير، سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا، لأنها سنة الله المرتبطة بحكمته في سبقها، لا يتخلف المسبب عن سببه ولا المعلول عن علته. فلما ترك المسلمون الاستمساك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ذاقوا ما ذاقوا من الذل والهوان والضعف والخذلان، لأن سنة الله عز وجل منوطة بالقوة والعزة للمسلمين إذا كانوا متمسكين بالإسلام، ولكنه ستزول عنهم هذه العزة، وتزول منهم قوتهم إذا تخلف الاستمساك بالإسلام والارتباط بحبل الله تعالى المتين. وكما يقال كما تولوا يولى عليكم، مصداقه في كتاب الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فأمة الإسلام ستبقى في ضعف وفي تخلف وفي ذل وهوان ما دامت كذلك وعلى ذلك وكذلك، لأن الله سبحانه وتعالى ذكرنا وذكرنا بمقتضى سنته الكونية وسنته الشرعية التي هي مقتضى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نفصل الآيات لعلهم يفقهون، انظر كيف نفصل الآيات لعلهم يفقهون. فإذا كان الله عز وجل هو القادر على ذلك، فإنه بمقتضى حكمته سبحانه وتعالى أنه سيحل بنا ما حل بنا من التخلف والتقهقر والتشرذم والتفرق. إننا إذا أردنا أن نعيد تلك العزة التي كانت عند المسلمين في تلك العصور الذهبية. فما علينا عباد الله إلا أن نرجع إلى ديننا، وأن نرجع إليه بعزم وحزم وجزم، بعقيدة صحيحة وإرادة صلبة، عقيدة سليمة من الشرك وأوحاله، العقيدة التي يتقدم فيها القلب على أعمال الجوارح. إن الرجوع إلى دين الله عز وجل عباد الله لا يكون بالتمني ولا يكون بالتحلي، لأن كل إنسان يمكن أن يتحلى ويمكن أيضا أن يتمنى، ولكن الرجوع الحقيقي كما قلنا إنما يكون ناتجا عن الاعتقاد السليم والاعتقاد الصحيح الذي يبعث بالنفس المؤمنة إلى آفاق الأعمال الصالحة والميادين الرحبة لأخلاق الإسلام وأدابه. إن أمة الإسلام أيها المؤمنون لن تنتصر وحالها كما هو معروف اليوم، لن تنتصر وكثير من الناس قد غيبوا شرع الله عز وجل في كثير من دول المسلمين، سواء على مستوى الأفراد أو مستوى الجماعات، لا يحكمون بما أنزل الله عز وجل. إن هذه الأمة لن تنتصر ما دام الكثير منهم معرض عن طلب الآخرة، مقبل على الدنيا. إن أمة الإسلام لن تنتصر إذا كان الصالح من شعوبها لا يسعى إلى إصلاح غيره. إن أمة الإسلام لن تنتصر وهي في هذا الوضع أو أوضع، لأن هذا مخالف لمقتضى النصوص الشرعية والواقع. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، وأن يهدي أهل الإسلام ليعودوا إلى رحاب الإسلام كما كان عليه الأولون من السابقين، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، والذي شرع لهم دينا مبنيا على الحكمة والعدل في جميع الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله بعثه الله عز وجل نبيا إلى الخلق أجمعين، حجة للعاملين وقدوة للمتبعين، فهو السراج المنير والبشير النذير، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم النشور. عباد الله، لعلكم تتفقون معي إذا قلت أن المسلمين اليوم في مثل هذا الزمان قد تورطوا في مسألة التشبه بالكفار والتقليد الأعمى لهم في كل شيء، وهذا كما قلنا وأسلفنا كان نتيجة الانحراف عن كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وجهل المسلمين بحقيقة دينهم على أنه نظام حياة، وانبهارهم بحضارة الغرب الكافر التي تقوم على تقديس المادة. فقد فئام وطوائف من هذه الأمة تسير لهبا وبخطى ثابتة وراء كل ما هو من نتاج الغرب وإبداعهم وابتكارهم، ويا ليتهم قلدوهم فيما يعود عليهم بالنفع في أمور دنياهم. ولكن تعدى الأمر ليمس جوانب خطيرة في حياة المسلمين وفي مجالات شتى وعديدة، في عقائدهم بل وفي عبادتهم وفي عاداتهم وفي سلوكاتهم. إن موضوع التشبه بالكفار أيها المؤمنون لهو من أخطر المواضيع ومن أهمها، لأنه يستوجب منا أن نذكر جميع أهل الإسلام حتى لا ينصهروا وينساقوا في مذهب هؤلاء الكفار الذين أخبر الله عز وجل عن عدائهم ومكرهم بأمة أهل الإسلام. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبعوا ملته. ولسنا نبالغ إذا قلنا أنه لم يقع تشبه لأمة الإسلام بالكفار كما وقع في عصرهم هذا، مع أنه قد وردت نصوص كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحذير أمته من هذا الأمر، وهو النهي عن التشبه بالكافرين جملة وتفصيلا. وهذا يستدعي من أولي الأمر من العلماء والدعاة والأئمة أن يسهروا على هذا التنبيه وتحذير المسلمين من مغبة التشبه بالكفار. وربما يقول قائل ويعترض معترض ويقول لما حرم التشبه بالكافرين وقد يوجد عندهم من المحاسن والفضائل ما لا يوجد عندنا؟ وهذه في الحقيقة شبهة يسهل الرد عليها، فالله سبحانه وتعالى جعل بين البشر محاكاة وتقليد، ولكن فيما ليس من أصل الدين، لأن الدين إنما يشرعه الله عز وجل لعباده، ولم يجعله الله تعالى موكونا لعقول البشر أو لأنظمتهم أو لقوانينهم. واعلموا عباد الله أن أعمال الكفار كما قال العلماء مبناها على الفساد والضلال، سواء أعجبتك أم لم تعجبك، سواء كانت ظاهرة الفساد أم خفية الفساد، والصلاح عندهم استثناء، وإذا وجد عندهم شيء من هذا الصلاح فهو مما لا يؤجرون عليه في الدنيا ولا في الآخرة، وإن كانوا يؤجرون عليه في الدنيا، لقول الله تبارك وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ثم إذا وجد هذا الصلاح عندهم اليوم فهو من بقايا شريعتهم التي لم يدخلها التحريف، وهي موافقة لما في شرعنا كمكارم الأخلاق. وإن تعجبوا عباد الله فاعجبوا من أقوام من بني جلدتنا من ضعفاء الحصانة العقدية، إذا رأى شيئا عند الكفار من الأخلاق التي يتصف بها الناس يقول انظر إلى ذلك النظام وإلى ذلك الانضباط، وانظر كيف أن ذلك الكافر لا يخلف الوعد، وما إلى ذلك من الأوصاف التي قد يستغربها وكأنها ليست في دين الله تبارك وتعالى. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني عباد الله أن التشبه بالكفار يورث التبعية لهم، وفي هذا مشاقة لله ولرسوله واتباع لغير سبيل المؤمنين، وقد جاء في هذا وعيد شديد كما تعلمون، يقول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. واعلموا أيضا أن التشابه بين المتشبه والمتشبه به يورث شيئا من المشاكلة بين المقلد والمقلد، بمعنى التناسب الشكلي والميل في القلب والانصياع والموافقة في الأعمال والأقوال، وهذا مخل بإيمان المسلم. واعلموا أيضا أن التشبه بالكافر يورث الإعجاب به ومودته ومحبته وموالته، ومن ثم الميل إلى دينه وإلى عاداته وإلى سلوكه وإلى أعماله، وفي المقابل يورث ازدراء السنة والبعد عن سبيل الهدى الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والنفرة من الصالحين والأتقياء. ثم أكبر من هذا أيها المؤمنون أن التشبه بالكافر يجعل المسلم في الغالب في مقام الذليل الضعيف، إذ كما قالوا لا يقلد إلا المخذول الضعيف الغبي. قال ابن خلدون رحمه الله في كتابه المعروف المقدمة، قال ولذلك ترى المغلوب يتشبه أبدا بالغالب في سلاحه ومركبه وشارته والكثير من عوائده في اتخاذها وأشكالها بل وفي سائر أحواله. وقد تنبأ رحمه الله وهو الفاحص الاجتماعي والناقد البصير بأحوال الأمم والشعوب أن أمة الإسلام التي كانت تقطن أرض الأندلس إسبانيا اليوم، التي كانت تقطن أرض الأندلس طيلة قرون، قد آن رحيلها من تلك الديار، قد آن رحيلها من تلك الديار وربما إلى غير عودة بسبب تقليدهم وتأثرهم بعادة الكفار التي استولت على مشاعر المسلمين، فبدلوا شخصيتهم بشخصية هؤلاء الكفار فنالهم ما نالهم، فكان الخراب وكان الدمار ثم كان الرحيل والعويل. ويقول ابن خلدون رحمه الله كلمة في هذا الموضوع جميلة، يقول: فأنت ترى في الأندلس لهذا العهد مع أمم الجلالقة وهم كفار الذين كانوا يسكنون إسبانيا وهم النصارى، تراهم أو تجدهم يتشبهون بهم في سلاحهم، أي يتكلم عن المسلمين، يتشبهون بهم في سلاحهم وفي شاراتهم أي في ملابسهم، حتى قال: بل وفي الكثير من عوائدهم وتقاليدهم، حتى في رسم التماثيل في الجدران والمصانع والبيوت. قال رحمه الله: حتى لقد يستشعر الناظر بعين الحكمة أن ذلك من علامات الاستيلاء والأمر لله. وحصل ما تنبه به ابن خلدون: وخرج المسلمون عن بكرة أبيهم من غرناطة وقرطبة وإشبيلية وجميع تلك البلدان التي كانت في الأندلس، لا بسبب حرب شنت عليهم ولا بكثرة أعدائهم وتفوقهم عليهم، وإنما بسبب تضييعهم لدين الله عز وجل وانحرافهم عن منهج الله سبحانه وتعالى وتضييعهم ملامح الشخصية الإسلامية المتميزة. وأكثر من ذلك عباد الله، حتى صار ملوكهم وسادتهم ينادى عليهم في سوق الرقيق، وقد وجد أحد ملوك الطوائف في أرض الأندلس من آخر الطوائف يدعى الملك أبو عبد الله، وجدته أمه يبكي بكاء النساء وتقول له: ابكي ملكا مضاعا لم تحافظ، ابكي مثل النساء بكاء لم ملكا لم تحافظ عليه مثل الرجال. ولهذا أيها المؤمنون، لقد تقرر في الشرع أنه لا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتشبه بالكفار لاقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم في كل مظهر أو لباس أو حركة أو سكون أو التشبه بهم في قول أو أدب، لأنه إنما هذا إنما هو تعبير ظاهر عن مشاعر باطنة تخفي بواعث كامنة وراء الأشكال الظاهرة، الذي يؤدي بالمرء في نهاية المطاف إلى قبول كل دخيل والتنكر لكل أصيل. ولهذا لا يجوز عباد الله أن يتظاهر المسلم أو أن يظهر شيئا من الفرح والسرور تعبيرا عن تضامنه أو محبته أو مودته للمسلمين، لا في للكفار أقول، لا في قول ولا في أكل ولا في تزيين ولا في لباس ولا مشاركة في أعيادهم، لأنه جاء في مقتضى النصوص الشرعية النهي عن كل ذلك. من أعظم ما جاء في ذلك أن الله عز وجل قال: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فأمة الإسلام لها نظامها ولها دينها ولها شخصيتها ولها هويتها المتميزة، وقد قال الله عز وجل: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال كثير من السلف: الزور هنا معناه أعياد المشركين. ونحن قد يكون في مثل هذه الأيام مثل هذه المناسبة التي يسعى إليها ضعفاء الحصانة العقدية من أجل نشرها بين الناس، ونحن لابد أن نكون لمثل هذه المظاهر التي قد يعتبرها البعض أنها من الأمور التي لا تستدعي مثل هذا التهويل، ولكن نقول أن الناس إذا تهاونوا في مثل هذه الأمور ولا سيما مسألة أو موضوع التشبه، فإن هذا يؤذن لا سمح الله عز وجل بعد طول أمد إلى التنكر لهذا الدين العظيم الذي جعله الله سبحانه وتعالى خاتمة الدين، والذي به يعيش الإنسان المسلم وبه يلقى الله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى نسأل أن يعصم أهل الإسلام من جميع الأهواء ومن كل محاولات التغريب التي تمس عقيدتهم وتهز كيانهم و